القاهرة تقدم دعاء الكروان. وحملت قلبا ملهما يحوي شعورا قيما، في عينه نور بدا، بهر الدنا لما سما. قلبي دعاء صادق يلقى الحياة مسلمة، ويسير في أنحائها مستبشرا مترنما. سبحان الله، إنما سميت القلوب قلوبا لأنها بين يدي الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف شاء، لكن الله علمنا كيف نحيي قلوبنا بالإيمان، وكيف نعمرها بالتقوى، وكيف نطهرها بالصدق، وكيف نجعل قلوبنا محبة متواصلة بالود والإخاء. لا بد أن تتوجه قلوبنا دائما نحو خالقها مستعينة به، طالبة رضاه. بعدها لا بد لهذه القلوب أن تمد جسور الود بينها وبين البشر من حولها، بينها وبين الحياة، كل الحياة. وحملت قلبا ملهما يحوي شعورا قيما، في عينه نور بدا، بهر الدنا لما سما. قلبي دعاء صادق يلقى الحياة مسلما، ويسير في أنحائها مستبشرا مترنما. هو قد دنا حتى اهتدى، جعل الهداية معلما. قلب محب قانع رضي المحبة مغنما. قد هزني إسلامه فرأيت كوني مسلما. قد هزني إسلامه فرأيت كوني مسلما. لا إله إلا الله. اللهم أعنا على أن نحيي قلوبنا بالإيمان والتقوى والود والحب. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.